نعم أنت محمد. لا يسمى إيش؟ نعم نعم أين؟ هذا نقول أما مع وجود ما هو زينة ففي النفس من صحة الصلاة الشيء، يعني لو جاب قصاص، تعرف القصاص؟ الخصاف خص ساعة في النخل، ما تعرفه؟ طيب تعرف السفرة اللي من خص النخل، جاب سفرة ولقطه على بدنه وقام يصلي، هذه مع وجود الزينة المعتادة والله في نفسي من هذا الشيء، لكن ما عدم ذلك نقول اتقوا الله ما استطعتم. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعورة رجل وأمة ومولد ومعتق بعضها من كيف حرك وعورة رجل وأمة ومولد ومعتق يحرك القاف ومعتقين إلا ويستحب صلاة الثوبين ويكفي ستر عورته في النفل وما أحد عاتقيه في الفرج وصلاة في درع وثمار ومنحكة ويجزي ستر عورتها ومن كشف بعض عورته وحفظ أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد.